وهو قوله من أراد أو من سره أن يرى القيام بعينيه فليقرأ التكبير والانتقال والانشقاق. هذه الصور الثلاث: إذا الشمس كورت، إذا السماء انفطرت، إذا السماء انشقت، من قرأها شاهد القيامة كيف تبتدي وإلى أين تنتهي. هذه الصورة هي صورة الانشقاق. وانشق القمر ينشق، وانشق الجدار ينشق، وانشقت السماء انشقت وتنشق، لتنزل الملائكة أو لتتحلل وتذوب وتصبح كالدهان. يعني إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، ما معنى أذنت له؟ أطاعته، سمعته. أذن في الشيء إذا سمع. ومنه قول الشاعر: صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به، وإن ذكرت عندهم بسوء أذنوا، أي سمعوا. هذا يمدح جماعة. صم إذا ذكرت بخير عندهم ما يسمعون، وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا، أعطوا آذانهم يسمعون. وفي الحديث الصحيح: ما أذن الله لشيء كما أذن لنبي يتغنى بالقرآن. فمعنى أذن سمع، فمعنى أذنت لربها سمعت الأمر واستجابت له وأطاعت وانشقت. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، أي وحق لها أن تستجيب وتسمع، أو تحاول أن تتمرد أو تعصي يذيبها. أليس هو القهار الغالب لكل شيء؟ فكيف إذن بمخلوق من مخلوقاته وإن كانت السماء تحاول أن لا تستجيب؟ ليس من طبعها، هذا من طبع الإنسان الكنود فقط. فإذا المخلوقات لا تحاول أن تخرج عن طاعة الله وحقت. وإذا الأرض مدت، انظر إلى السماء فقد تشققت وأصبحت وردة كالديان كالمهل ذابت، والأرض هي الثانية تحت أقدامنا. قال: مدة امتداد الجلد أو الأذين، إذ ما بقي فيها جبل ولا تل ولا وادي ولا امتداد الجلد، لأن النفخة الأولى يتبخر كل شيء في الوجود. إذن وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، أي شيء فيها؟ الكنوز؟ لا، فيها أجسام. أما تذكرون ما جاء في سورة المرسلات وأنها أمنا تحملنا ميتنا وحينا سواء، ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، الأحياء على ظهرها والأموات في بطنها، نحن كالقمل نعيش على ظهرها، من مات أدخلته في جوفها، والحي يمشي، حان وقته مات تأخذ وتدخل في بطنها، وكافية والحمد لله، ما ضاقت أبدا بأهلها. إذن ألقت ما في بطنها من جنين، ما في بطنها إلا أجسامنا، وقد تخلقت وتكونت وامتدت هكذا كالبقر كالبطاطس. فإذا أمرت بإنقاذها ألقتها وأصبحت البشرية فوقها، وألقت ما فيها وتخلت عن نفسها، ما تجحد واحدا تبقيه ببطنه، الكل ألقته بعيد عنها وتخلت وأذنت لربها وحق لها أن تأذن، وأذنت لربها واستجابت، سمعت أمره وامتثلته. وهنا نبحث عن الجواب. إذا ظرف مضمن معنى الشرط، إذا ظرفية لكن فيها معنى الشرط، إذا جاء فلان أكرمه هذا الجزاء، إذا طلعت الشمس فلا تصلي حتى ترتفع. إذن إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، وبعد أين الجواب؟ سبق أن ذكره تعالى في صورة التكوير، ذكره في صورة الانتقال، لا معنى لإعادته أبدا، معلوم ما سبق. أقسم في صورة التكوير في 12 حدثا جللا، 6 أحداث في الدنيا و6 في الآخرة. والجواب علمت نفس ما أحضرت. 12 حدثا جللا حلف الله بها في صورة التكوير، 6 في الدنيا و6 يوم القيامة. والجزاء الجواب هو قوله تعالى علمت نفس ما أحضرت. إذا تمت هذه الأحداث وصورة الانفطار، علمت نفس ما قدمت وأخرت. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتظرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، ما الذي حصل؟ علمت نفس ما قدمت وأخرت. فكذلك هنا إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، علمت نفس ما قدمت وأخرت، علمت نفس ما أحضرت. إذن عرفتم الجزاء والجواب. والآن مع هذا النداء، يا أيها الإنسان، من هو هذا؟ أنا وأنتم، كل ابن آدم الذكر والأنثى سواء. يا أيها الإنسان، قال الشيخ لبيك اللهم لبيك، نعم، أيناديك ربك ولا تقول لبيك، سمعا وطاعة يا ربنا. هل بينكم من يقول باستثناء أنا ما نوديت ولا أجيب فينا؟ ما أصغرنا وأحقرنا، لكن نحمد الله جل جلاله وعظم سلطانه أن نادانا. هل تعرفون عن الله ربكم شيئا عظيما؟ إليكم هذا المنظر يا من ألفتم التلفاز، انظروا في غزوة من الغزوات النبوية بعدما انتهت المعركة وتجمع الأسرى من النساء والأطفال والشيوخ، وإذا بامرأة لهفة فقدت طفلها تجري بين العسكر والجيش، ما إن وجدت حتى ضمت إليها وألقمت ثديها وهي مذعورة تبكي. وقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: والله أرحم بالعبد من هذه المرأة بولدها، والله أرحم بعبدي من هذه المرأة في قصة. إذن فاحمدوه، الحمد لله، و وأخرى اسمع انظر. تعودتم على الشاشات الكاذبة، هذه شاشة سابقة. رجل مسافر وفي صحراء على راحلته ناقته، جاء وقت القيلولة وارتفعت الشمس واشتد حرها، فأناخ راحلته وتوسد ذراعه ونام تحت السحاب. ما إن نام واستيقظ حتى ما وجد راحلته وعليها طعامه وشرابه، وضاع كل شيء، خسر كل شيء. إذن ما زال في تلك الحال، إذن فأسند ظهره إلى الأرض ليموت، ما في أمل، يبحث عن ماذا؟ ما إن أخذته غفوة واستيقظ وإذا براحلته واقبة بين يديه، من شدة الفرح قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. من شدة الفرح غرق في التعبير، بدل أن يقول اللهم أنا عبدك وأنت ربك، قال أنت عبدي وأنا ربك. هنا يقول أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: والله لله أشد فرحا بتوبة عبده من صاحب هذه الراحلة براحلة. لو نعرف ربنا إذا ذكرناه زرفنا الدموع، ما عندنا شوق إلى شيء أصلا من شوقنا إلى الله، ولكن ما عرفنا، ما وجدنا إلى الآن من يعرفنا به. والله لو عرفناه حق المعرفة إذا بك بين أيدينا نكاد نطير في الفرح أو يغمى على بعضنا. ما يا أيها الإنسان إنك كادم إلى ربك كدحا فملاهي. ما معنى كادح؟ عامل ساعي جهد واجتهاد. نكدح إلى أين في طريقنا؟ إلى أين؟ إلى الله. أنت يا ابن آدم ما تدري، ولكن الواقع مثلك مثل رجل له غاية يريد أن ينتهي إليها والباب يعمل الليل والنهار ليصل، ونحن بجد واجتهاد بدون شعور ماشين إلى الله. إذن وما الدهر إلا ثارتان، فمنهما أموت وأخرى أبتغي العيش أتبعه. هذا الشيء قال: وما الدهر إلا ثارتان، فمنهما أموت والثانية أبتغي العيش أتبعه حتى الموت. إذن إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الآية تحمل وجهين مشرقين، وتعودنا إشراقات الآيات. الوجه الأول: إنك يا ابن آدم عامل وسوف تلاقي ربك بعملك ويجزيك به، إن كان خيرا فالخير وإن كان شرا. وجه: إنك عامل يا أيها الإنسان وسوف تلاقي ربك بعملك ويحاسبك عليه وبه ويجزيك. الوجه الثاني: إنك كادح ذاهب إلى ربك بسرعة ملاقي ربك. ألسنا في طريقنا إلى الله وإلى لا؟ أو فيكم من يقول لا بنو فلان لا يموتون؟ إذن ها نحن ماشون كل يوم يصل واحد إلى الغاية. إذن فلنواجه الحقيقة بما ينبغي أن نواجهها به أولا لتكون أعمالنا صالحة، فلا نلاقي ربنا بأعمال سيئة. ما دمنا عاملين كادحين وملاقين ربنا ملاقين، إذن لن نكدح إلا فيما يرضيه تعالى، لن نسعى ولن نجد ولن نصع ولن نتعب إلا في عمل من شأنه يرضي عنا ربنا، إذ لا محالة من الوقوف بين يديه. إذن هذه الحقيقة مسلمة عندكم ولا لا؟ هذه لا ينكر حتى البلاش والعمر، لا بد من الموت والوقوف بين يدي الرب عز وجل. إذن فلنكن على مستوى العلم والمعرفة ألا يرانا الله كادحين لا في الليل ولا في النهار لا في السفر لا في الحضر إلا في عمل يحبه ويرضى به عنا. وليس معنى هذا أننا نغلق المصانع والمزارع بخرافة، فقط نريد إذا فتحنا المصنع وأدخلنا العاملين فيه نسأل أنفسنا لما هذا؟ الجواب من أجل الله، نوفر الطعام والشراب والكساء والسكن للمؤمنين والمؤمنات ليعبدوا الله عز وجل. لما هذه المزرعة؟ لأنتج الحب والبر. لما؟ من أجل أن نتغذى حتى نتمكن من أن نذكر الله ونشكره. فقط لا يراك الله تلهث وتجي وراء ما لا تريد به وجه الله، أو تسعى وتكدح في أعمال شائنة تبغض الله إليك وتبغضك إلى الله. إذن لأنه كدح، ومعنى هذا ما عندنا بطالة. يا شيخ كيف ما تقول بطالة؟ ما عندنا بطالة أبدا. المسلمون المؤمنون بحق، والله لا توجد بطالة. إما أن تراه كالملك راكع ساجد، أو تراه كالبطل والمدفع بيده، إما أن تراه كالملك راكع ساجد، أو تراه كالبطل والمدفع بيده، أو المحراب في حرف بطالة. من شعر بأنه ما وجد عملا يتوضأ ويقف بين يدي الله كالملك في السماء يقضي الساعتين والثلاثة وهو راكع ساجد، أين البطالة؟ في بطالة في الإسلام؟ صليت وامتلأت بالنور ما وجدت عملا، امشي في شوارع القرية والتقط الحصى والحجارة والشوك والغوط وهواء ونظف طريق المؤمنين والمؤمنات، ما وجدت عمل آخر؟ تمر بأخ لك يبني في جدار، شم على ساعديك وبسم الله ساعتين ثلاثة وأنت ترفع في الجدار معه لله. هذا خيال وإلا لا؟ والله لحقيقة ثابتة عند المؤمنين، لكن قرانا مدافعنا سهولنا جبالنا نعمرها ونفوسنا نافرة أخلاقنا هابطة سلوكنا كذا. لا إله إلا الله، ماذا فعل بنا عدو الله؟ مزق صلاتنا، شتت روابطنا، أهاننا. البطال منا في المقهى الكيرم وسب الدين والصياح، أو التوصف والإجرام. لا إله إلا الله. أين القرآن يا أهله؟ هذه الآية فقط إنك كافر، والله لن يستطيع فيلسوف في الكون أن يقف على أثرها أو ينتج منها. ونحن ندرس الفلسفة علم النفس، ندرس علم الاجتماع، خمس الدنيا بالزنا واللواط في أوروبا وأمريكا، أي علم اجتماع هذا؟ كل هذا حتى ما نقرأ كتاب الله ولا نقبل على الله لنبقى هابطين ساقطين. أين البطالة؟ لا توجد بطالة، لأننا سمعنا الله يقول إنك عامل متواصل العمل حتى تلقانا. فين البطالة؟ إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. والآن انتهت هذه الصفحة، صفحة جديدة، منظر جديد. سمعتم؟ لقد انشقت السماء وقد مدت الأرض، هذه البشرية على صعيد واحد. وقد عرفتم هذا المعنى وأصبح عقيدة من عقائدكم، أننا ننبت كما ينبت البقل. الآن في وجود الأسميدة رأس الخردل قسنا فيه ذراع زيادة تحت الأرض، رأس البصل فيه كذا، فالأرض الطيبة ننبت فيها، فإذا اكتملت أجسادنا حينئذ توصل الأرواح من المستودعات، وسبب إرسالها صيحة جبريل نفخته، فما تبقى روح إلا وقد حلت في جسدها، وحينئذ ما نشعر إلا ونحن واقفون. إسرافيل. إذن اسمع ما يقول تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه. لأننا وقفنا وفجأة تطايرت الصحف، وزعت الصحف، الملائكة توزعها. إذا الملائكة أكثر من البشر، أكثر من لا، الملائكة عددهم لا يحصيه إلا الله. وعندنا نماذج عنهم. أولا، كل واحد منكم له 10 ملائكة، 6 حفظة يحفظونك واثنان يكتبون أعمالك. إذن الملائكة المكلفون بنا فقط أكثر منا 9 مرات. ويوما من الأيام والرسول يعلم أصحابه الكتاب والحكمة ويزكيهم، قال: أطت السماء، أطت السماء وحق لها أن تطأ. ومعنى أطت فأرجحت من الثقل فوقها كأطيق الرحل على البعير، ما من موضع شبر فيها إلا عليه ملك رافع أو ساجد. ومر وهو يعلم الكتاب والحكمة ويزكي أصحابه، سمعوا صوتا شديدا. سمعتم؟ رجع رجع. قالوا: نعم. قال: هذا حجر صخرة سقط من شفير جهنم منذ 40 سنة وهو هابط، الآن وقع في أرضها فسمعتم صوتا. دي من آيات النبوة، أعطاه الله معجزة لأصحابه سامعوا بآذانهم أو أجمع وجبت حجر. قال هذا حجر وقع من حفير من شفير جهنم منذ 40 عام الآن وصل إلى الأرض فسمعوا صوته. إذن وزعت الكتب، فأما من أوتي كتابه بيمينه، خذ يا عبد الله وصل باحترام أخذه، ما إن يفتح وإذا به أنوار الحسنات تتلألأ، ما يشعر تقول هو مقرأ كتابي، لما تتعنتر يا عبد الله احمد الله، ها مقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في ريشة راضية في جنة عالية خطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. هذه هنا قال فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله أزواجه آباء وأمهاته أولاده في دار النعيم يعود إليهم مسرورا. نجحنا، فاز عبد الله، هذا الفوز العظيم. فسوف يحاسب حسابا يسيرا، من أراد أن يعرف هذا فليسافر، ولما يصل الجمارك في الحدود في الطائرات وإلا في البواخر هات الجواز، يفتح الجواز إذا كان يعرفك أو لوحت له بالجنيهات يصفح يمشي، وإذا أرادك أو من هذا متى تمت هذه أنت اسمك هكذا أمك مسموعة حتى يمسك. تعلموا هذا من القرآن. إذن هذا الذي أوتي كتابه بيمينه إعلان عن نجاحه وفوزه يحاسب حسابا يسيرا. هنا قالت عائشة الصديقة، تعرفون عن عائشة هذه ولا لا؟ والله لا تدين من على الأرض من نساء الدنيا اليوم، وأفضل عائشة هذه بنت منابي، هذه بنت أبي بكر الصديق، هذه أم عبد الله كناها رسول الله ولم تلد له، أم عبد الله هي عائشة شرب رسول الله. لما؟ لأنه يوجد المغرورون والمخدوعون يتلذذون بسبها وشتمها ويزعمون أنهم مسلمون. أي عندنا المسلم والله ما يصح بسب صعلوكة من صعاليك الشارع. عائشة قالت قلت يا رسول الله لقد قلت من نوقش الحساب عذب. قال يا عائشة إنما هذا العرض، أما من نوقش الحساب عذب. فالعرض الجواز يفتح ما يمشي، لكن إذا ناقش لا بد أن تقف. واحفظوا هذا الحديث الصحيح، من نوقش الحساب عذب يمسك لا محالة، لكن من لم يناقش الإنسان يتصفح فقط الملك الكتاب يمشي ناجي. فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب يرجع إلى أين؟ إلى أهله أزواجه أولاده آباؤه أمهاته ما يعيش في صحراء سيبيريا. إلى أين يرجع؟ إلى دار النعيم دار الكلام والأبرار حيث الأهل. فلهذا الخاسر بحق وقد عرفتموه الخاسر الذي يخسر نفسه وأهله يوم القيامة. الغافلون يقولون الخاسر الذي خسر مليون دولار في تجارة، خسر صفقة تجارية، ماتت أبقاره. لا لا، علمنا الله فقال قل يا رسولنا والمبلغ عنا قل إن الخاسرين أي بحق الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. يجد المرء نفسه في عالم لا يعرف فيه أحد. وقد عرفتم نوعا من العذاب محفوظ عندكم في الزنزانة الخاصة، إلا أن عذابا يتم في سجون العرب ما يوجد في عذاب جهنم. سمعتم ولا لا؟ نحلف لكم والله العظيم إن عذابا بلغنا يقينيا يتم في سجون العرب بالذات، لأننا ما نتكلم بغير العربية، العرب هم الذين يبلغوننا. يوجد عذاب في سجونهم ما يوجد في جهنم. كم من يوم تكلمنا بهذا؟ ما تنقلون أبدا، لما ما تبلغون الناس؟ ما هذا العذاب؟ يسلطون رجالهم على الرجال فيبحثون بهم فيأتون الضفان في أدبارهم تمثيلا وتعليلا. والله لو لحلم الله لا سلط الله علينا اليهود فاجتاحوا ديارنا وأذلونا ومزقوا شرفنا وكرامتنا، ولكن الله حليم. والله لو لطف الله وحلمه لقد تهيأ العرب لبلاء ما عرفه آباهم أيام الاستعمار، وهم أيضا تحت النظارة وما ندري متى ينزل. والذي يدفع هذا البلاء هو فقط كثرة الصالحين والصالحات، به الضمانة كثرة الصالحين والصالحات في الإقليم من شأنه أن يؤخر البلاء أو يدفعه. فلهذا الأعداء يكثرون من الفاسقات والفاسقين والفاجر والفاجرات ليعجلوا النهاية، والصالحون لا يعملون على تكثير الصلاح، إذ هو المناعة الحصانة للشعب للأمة في أن يكثر الصالحون والصالحات بديارها. إذا قل عددهم انتهى الأمر. من أين لك يا شيخ تقول هذا الكلام؟ ما قال علماء الاجتماع ولا السياسة، علماء الاجتماع يجتمعون على الباطل. أنا سمعت رسول الله يقول، وقد قالت له أم سلمة أو زينب أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ قال نعم إذا كثر الخبث. نعم نهلك إذا كثر الخبث. فلهذا ما زلت أعيد القول وأكرر، أيها المسلمون في ديار العالم الإسلامي اعملوا على تكثير المؤمنين والمؤمنات، على تكثير الصالحين والصالحات. الذي تسمونها صحوة سموها صحوة أكثروا من اليقظين واليقظات. هذا الذي يغيد عدوكم، هذا الذي يفت في ساعده، وهو يعمل على كثير الصالحين والصالحات بالله الذي لا إله غيره وبشتى الوسائل. فهيا نقابل ذلك بإكثار الصالحين. أيما إقليم في العالم الإسلامي تنظر تجد الصالحين أكثر، بشره بأن لا بلاء ولا محنة. فإذا وجدت الصالحين أقل انتظر. إذن ماذا عساي أن أقول؟ شنعنا عليهم من يبلغهم، وإذا بالأمم المتحدة بما يعرف بجمعية حقوق الإنسان تفضحهم فضائح عالمية، ما حملكم على هذا؟ هذا المواطن ما رضيتموه اقتلوا، ضرب بالسيف رصاص بين عينيه، وأرحه واستريح. من أين لك أن تجزع أن تأسلز أسنانه وتكفع عظامه وتلوي رأسه وتفحش به؟ من أمرك بهذا؟ في أي كتاب هذا؟ في أي دين هذا؟ في أي قانون؟ ما سمع. والله سمعوا وفي آذانهم الرصاص وأقر ما يسمعون. ما بلغنا أن إقليما كذا ودولة قالت تبنى إلى الله، نظمنا سجوننا، من جاء بجريمة توجب القتل قتلنا، جريمة توجب القتل عفونا عنه أو أدبناه بالسجن. ولكن أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. ولا أرى إلا أن نقمة إلهية أوشكت، فلهذا تأخر العذاب. وينقلب إلى أهله مسرورا فرحا منثلج الصدر، يجد امرأته أو نساءه ويجد أولاده وآباءه كلهم في نعيم يستقبلونه. هذه البشرى العظيمة. وينقلب يرجع إلى أهله حال كونه مسرورا. هذا كان يكدح في الخمر، في الحشيشة، في الجرائم، في الفتن، في إثارة الصدور، في إيجاد عداوات بين المسلمين، هذا يكدح في هذا. هذا كان يصوم ويصلي، هذا كان يقوم الليل ويصوم النهار، هذا كان لو مات جوعا ما مس مال أخيه. هذا هو الفائز. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، لما وراء ظهره؟ بشماله، إهانة له واحتقارا وازدراء من قبل الملك المكلف. ما يجي أمامه يقول اتفضل مثلي كتابك، لا خذ، ما تنظر إلي، ويده اليمنى مغلولة مع عنقه، أمسك الكتاب. وراء ظهره بشماله، واسمع صيحاته من صورة حاقة. وأما من أوتي كتابه وراء ظهري بشماله يقول يا ليتني لموت كتابيا ولم أدر ما حسابيا، يا ليتها كانت القاضية، ما أقنى عني ماليا، هلك عني سلطانيا. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة فرعها 70 ذراعا فاسلكوا. تقول المحكمة هذا الحكم قام على أساس أنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. هذا القرآن الذي سمعتم ولا لا؟ هذا القرآن يقرأ على الموتى. كيف يقرأ هذا الكلام على الموتى؟ علوم ومعارف تقرأ على الموتى. وهكذا سمع أحد الزوار هذا الكلام وانثلج له صدره، جاءني اليوم للمعتكف بورقة، قال لي يا شيخ القضية ما هي قضية الآن القرآن على الموتى؟ الآن الذي تقوله قال قل اسكت خليني من القرآن في بلادهم. قال الذي تكلم مع آية تحتج يقول خلي القرآن على فيها. قال يريدون أن يبطل القرآن. قلت ما في عجب، أيضا بلاد أخرى إذا قلت قال رسول الله ما به رسول، حديث موضوع مكذوب. وعندنا مثل من جدات الهلاليات تقول من لم يريد أن يتصدق يقول مال اليتامى. أنتم ما تعرفون هذا، حمار يحمل العنب التمر يأتي مسكين يا عم يا عم أعطيني شيئا، قول مع الأسف هذا مال يتامى، مال يتامى يتصدق به ما يجوز، يصرف السائل. فالذي ما يريد أن يطيع الله إذا احتجت بالقرآن يقول خلي القرآن خلي على جهة، تحتج بالسنة قول السنة فيها الضعيف تخليها، إذا خليني نفرفش. هذه إذا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو، يدعو من؟ من ينصره؟ من يجيره؟ من يحمله؟ ليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين. يدعو ثبورا وثبورا وثبورا. أحضر هذا أوان حضورك يا هلاكا، هذا أوان حضورك. وهكذا الصبور بمعنى الهلك والدمار. يدعو على نفسه، ما قال يا ليتها كانت القاضي، يا موت احضر اريحني من هذه الحياة، كفى بك داء ان ترى الموت شافيا وحسب المنايا ان يكون اماميا. إذا أصبح الإنسان يرى الموت هو الدار هو الشفاء، بقي ألم أعظم من هذا أو أذى أو عذاب؟ قال تعالى وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. كيف يدعو ثبورا؟ يا ثبور فينا، لكن يأتي بصوت الحزن وثبورا وثبورا. أحضر هذا أوان حضورك، لأنه شاهد الدفع والضغط من الزبانية ورأى النار تتلهب وتتلظى، سمع شهيقها زفيرها. إلى هذه حاله فسوف يدعو ثبورا ويصلى ويصلى، قراءة نابع، ويصلى سريرا، في يصلى مبالغة، ادخلوا اغمسوا في جهنم كرر الغمس والاصطلاء. يصلى نارا، اللسان يقول نار، كم تقدرون حرارة النار؟ اسأل العلماء الكون أو الفلك الحرارة في الشمس كم؟ درجة الحرارة عندنا تبلغ 50، ممكن ولا لا؟ وبيننا وبين الشمس ذات الحرارة آلاف السنين، إذن يخبر أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بأن نارنا هذه التي ننتفع بها ونصلي قد أطفئت في 70 بحرا حتى أصبحت قابلة للاستعمال، وإلا ما نستطيع استعمالها، وإلا ما عندنا النار نحن فيه، وإلا ما فيه، أين توجد؟ في الشجر، في الحطب، في الحجارة، من أودعها هناك؟ ما خلق لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. عجائب خلق الله. إذن ويصلى سعيرا. لماذا يا محكمة أعلنت عن الحكم الصارم؟ نريد أن نسمع جناية هذا العبد، ذنوب آثامه، حرق مدينة، قتل نبيا، ماذا فعل؟ ما ذنب هذا الذي أعلن عن تعذيبه وقد اختطف وألقي في الجحيم؟ تريدون أن تعرفوا سبب هذا الحكم؟ سبحان الله العظيم، ما من قضية في قضايا الكون إلا والقرآن يعلم لها، ما فيها عمى أبدا، كل شيء بصير. قال تعالى: إنه كان في آله مسرورا. أعوذ بالله، إذن هلكنا، إياكم أن تفرحوا. إنه كان في أهله مسرورا. إيه غني، تعرفون يغني ولا لا؟ ما يكتفي بالتلفاز، أشرطة، فيديو، كل شيء فرح، مسرور، الضحك، الطعام، الشراب، هاتي قبة، أسقي، فرحان، ما يفكر في عذاب قبر، في سؤال منكر، ما نكير، بعد جزا نافي، فقط الأكل والشرب والبركة. يوجد من هذا النوع ناس ولا لا؟ بلايين، لا كرب ولا هم ولا حزن أبدا، ما يفكر في الحياة الثانية، مسرور في أهله. وعلة هذا السرور قال تعالى: إنه ظن أن لن يحور. عجب هذا القرآن وإلا لا؟ عجب. لماذا يفرفص طول العام يضحك، ما يطرب، ما يخجع، ما يبكي، ما يحزن؟ لا، لماذا؟ لأنه ما يعتقد البعث الآخر والحساب والجزاء. هذه العلة. إنه ظن أن لن يحور، أي أن لن يعود، أن لن يرجع كما كان، ويوقف المحكمة ويسأل ويستنطق ثم يحكم عليه أو لا. ما كان يظن. ولطيفة، ما قال إنه كان لا يؤمن بلقاء، قال كان يظن، لأن الإيمان بالبعث والجزاء يكفي فيه أن تصدق، ما عندك أدلة وبراهين، يكفيك أن تصدق الله في مطبخ والرسول. إنه ظن أن لن يحور. وما المرء إلا كالشهاب ونار، وما المرء إلا كالشهاب وضوئه كذا ثم يحترق، هذا هو الإنسان. إذن فالإنسان يحور من صغر إلى كبر، من حياة إلى موت. فهذا الذي عاش على الفرفشة معرضا عن الله وعبادته وذكره وما عنده، ناسيا لكل ذلك، مشغول بالأكل والشرب والنكاح والمرطوب والملبوس، كان يظن أنه لا يحور ولا يعود من حياة إلى حياة جديدة. قال تعالى: بلى

فلا أقسم. هل معنى هذا أنه أخبرنا أنه لا يحلف وجائز أن تفهم هذا؟ إذ الأمر لا يحتاج إلى إقسام ولا يمين، وجائز أن تكون لا نافية ويبقى الخبر أقسم وحق لي أن أقسم. وهذا النفي كما يقدر أهل العلم أي فليس الأمر كما تدعون أيها الملاحدة من أنه لا حياة بعد هذه، لا بعث لا جزاء لا حساب، ليس الأمر كذلك، بل لا بد من وقوف بين يدي الله في ساحة عظمى للقضاء العادل بينكم. من يعمل سوءا يجزى به، ومن يعمل حسنا يجزى به، وهذا أليق بالمقام. وهل الله تعالى يحلف؟ نعم، الله جل جلاله يحلف، وبما يحلف بما يشاء، لا حجر عليه ولا حجر، يحلف بمخلوقاته. وقد حلف في القرآن الكريم عشرات المرات، حلف بالتين والزيتون وطور سينين وبالبلد الأمين، حلف بالضحى والليل إذا سجى، حلف بالليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى، حلف بالفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، حلف بالسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، حلف بالسماء والطارق، حلف بحياة نبيه لعمرك إنهم لفي سكرة يعمهون. فاعلموا معاشر المؤمنين والمؤمنات أن ربنا جل جلاله وعظم سلطانه يحلف بما يشاء من مخلوقاته، أما نحن العبيد والإيماء لم يسمح لنا أبدا أن نحلف بغيره، ومن حلف بغير الله أغضب الله. والله ما أذن لنا أن نحلف بسواه قط. وإن قلتم ما هي الآية التي تدل على هذا الذي تقول، قلت لكم ها هم أولياؤه وأنبياءه في القرآن الكريم نتلو قصصهم، هل وجدنا أحد منهم حلف بغير الله؟ وفوق ذلك هذا رسوله، هذا مصطفاه، هذا حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، وقد أناق به أن يبين للناس ما نزل إليه على المنبر، أعلنها صريحة واضحة بقوله ألا إن الله ورسوله ينهيانكم أن تحلفوا بآبائكم، ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ما بقي. ومرة أخرى قال كما في جامع السنن للترمذي من حلف بغير الله فقد أشرك، أي المحلوف به أشرك في تعظيم الله، إذ أصل الحلف بالشيء تعظيم الله، فمن حلف بشيء عظمه. والله أكبر. إذن ومن كان من السامعين والسامعات يحلف بغير الله قبل اليوم فليتوب إلى الله فإن باب التوبة مفتوح، فلا تحلف برأسك ولا بعينك ولا بالطعام ولا باليوم ولا بالكعبة ولا بالمصحف ولا ولا، ما عندك إله إلا الله. ألست الذي تقول لا إله إلا الله؟ فكيف توجد آخر وتحلف به؟ ولا تقلد العوام والجاهلين والمضللين، والله ما جاز لمؤمن ولا مؤمن أن يحلف بغير ربه. ومن جرى على لسانه ما لا يقصد، تعود لكثرة ما يحلف ما يشعر حتى يقول وكذا. وعلى سبيل المثال، بعض إخواننا المصريين تعودوا الحلف بالنبي، يتحدث معه يقول والنبي، يخبرك يقول والنبي، يأتي يسألني فيقول يا شيخ والنبي حصل كذا، يقول لا تحلف بغير الله، يقول والنبي لا أزيد. إذن فهذا الذي تعود علاجه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، الطبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم هو صاحب هذا المسجد وهذه المدينة وهذه الأمة، شاهد عليه الصلاة والسلام إخوانا لنا وله من المؤمنين يجري على ألسنتهم الحلف بغير الله، لأن الرجل عاش 40 سنة يحلف بالعزة وأسلم اليوم، ممكن ينسى ذلك؟ ما يستطيع. عاش 60 سنة ويحلف بالله ودخل في الإسلام من أسابيع الأشهر، ينسى؟ ما يستطيع، تعود. فقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بالله أو العزة فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لأخيه تعال أقامرك فليتصدق. والحديث في الصحاح في البخاري ومسلم وغيرهما. ما معنى من حلف بالله أو العزة؟ من قال ولا أسماءك كما كانوا في الجاهلية، والعزة جار على لسانه ما لا يقصد، أسلم وحد ما أصبح مشركا، ولكن ما يتمالك عند الحاجة وألاك هاتي أو خذ. فالعلاج تلك الكلمة المنتنة العفنة، كلمة الشرك والكفر، تقضي عليها وتمحوها كلمة النور والتوحيد لا إله إلا الله، تزيل أثرها على الكفر. ما معنى من قال لأخي تعال أقامرك فليتصدق؟ لأن أهل مكة كانوا يعيشون على القمار، أستغفر الله، قمارهم شريف. نعم كفار قريش أشراف الكفار، يقامرون لكن لا على طريقة البشرية هذه السافلة. كيف القامرون يجتمعون حول الكعبة عند الصفا عند المروة اجتماع، وبعير جبور مربوط هناك الذي يغلى بسد قيمة هذا البعير ليذبح للفقراء والمساكين، جماعة يقموا هكذا على بلاد الشارع، بعير كامل الذي ينهزم في اللعب يسدده ويأكله فقراء الحرم. شريفة هذه ولا خاصة شريفة؟ ومع هذا نزل فيهم القرآن: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا يا رب. لكن يبقى ذاك المعنى في الذهن، ما يصح تقول تعالوا قاميتا كما كنا، هذه سيئة غير مقصودة، ذنب غير متعمد، ما العلاج؟ قال فليتصدق. من قال يتصدق بأي صلاة، ولو حسنة تمر بل ولو قطعة من قبل، المهم يتصدق. ينمحي ذلك الأثر الذي علق بالنفس بهذا الحدث أو بهذه الدعوة إلى القمار. الحمد لله القمار انتهى بين المسلمين، فلا أدري لأنهم أصيبوا بفقر وإلا عرفوا الطريق إلى الله. الحمد لله عرفنا الطريق كيف نقامر. يبقى الحلف، ونسبة الذين كانوا يحلفون بغير الله في الأمة أكثر من 75% من أندونيسيا إلى المغرب. الآن هبطت النسبة، ممكن نسبة 25% يحلفون بغير الله، 75 يحلفون بالله، احمدوا الله. إذن وربنا تعالى لما يقسم بالأشياء، لاحظ، إما أنه بإقسام بها يعلن عن شرفها ومكانها، فهنيئا لمن أقسم به، وهذا رسول الله إذ قال له لعمرك إنهم في كثرة النعمة أو لفي كثرة النعمة. وقد يحلف بالشيء ما فيه من الخير والفوائد والمنافع لنحمد الله على ذلك ونشكره، كما حلف بالتين والزيتون، والتين والزيتون. قد يحلف بالشيء لأنه من مضار علمه وقدرته وحكمته، كحلفه بالملكوت الأعلى، بالسماء ذات البروج، بالشمس والضحاها، هي مخلوقات عظيمة عظيمة عظيمة، خالقها أعظم منا بلايين مرات، فهو يلفت نظرنا إلى قدرته التي لا يعجزها شيء، وإلى علمه الذي تغلغل في كل شيء، وإلى حكمته التي لا يخلو منها شيء. ارفع رؤوسكم إلى السماء، وهكذا لا يحلف عبثا، تعالى الله المنكر. أما نحن نحلف من أجل أن نؤكد الخبر بأن القضية صحت وتمت، انزع من ذهنك الوسواس، الخبر صحيح، فليس لنا من نحلف به قط إلا الله. قل لي والنبي، والله ما يجوز، والحسين، والله ما يجوز، ما عندنا إذن أبدا إلا بالله. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصبر، لأننا عبيد. إذن وهنا أقسم الجبار جل جلاله بماذا؟ قال بالشفق والليل وما وسط والقمر إذا اتسق. أقسم بثلاثة أشياء. الشيء الأول الشفق. ما الشفق؟ حمراء تعقب غروب الشمس وتملأ الجو الغربي حمراء، يشاهدها كل ذي عينين، وتستمر شيئا فشيئا إلى أن ينقضي وقت صلاة المغرب، فيدخل وقت صلاة العشاء. هذا الشفق، وليس من الإشفاق بمعنى الرحمة بالمخلوق هذا مظهر من مظاهر قدرة الله عز وجل. الآن الشمس نقية بيضاء كذا ولا لا، تسقط هكذا في البحر أمامنا تغيب، وإذا بالحمرة تملأ المنطقة وتزول شيئا فشيئا ساعة وربع أو ساعتين. هذا الشفق من أوجده؟ من أوجد الشمس ذات الشفق؟ من أوجد الأفق الحامل للشفق؟ انظر يا عبد الله أفعال ربك العزيز الحكيم. آمن بالله. والليل وما وسق، كأنما أقسم بالضياء والظلام. الليل وما وسق، الليل يسق وما لا يسق، تعرفون الوسق وإلى لا؟ التجار يعرفون الوسق، السفينة يملؤونها، السيارات يسقون البضائع. فالليل ماذا وسق؟ وسق كل شيء، كل طائر في السماء كسابح في الماء كماشي أو في الغبراء، الإنس والجن والمخلوقات كلها دخلت في الليل، حملها الليل وإلا لا؟ الليل العظيم وأسق شحنات لا حد لها، منها نحن يدخل فيه كل الموجودات، الإنس والجن والحيوانات على تنوع كلها في جوف الليل. وسقها وإلا ما وسقها؟ أقسم بالليل وما فيه، أي بالكائنات كلها، إذ هو خالق وهو رب يحلف بها ليدلنا على عظمته وقدرته وحكمته وعلمه. فلهذا لا إله إلا هو رغم أنف النافرين. والقمر إذا اتسق، نحن غافلون ما نتلذذ بالنظر إلى الآفاق. من منكم نظر إلى الحمر وبقى يفكر ساعة أو ربع ساعة؟ هذا الشفق هذا يد من أوجلته؟ قال ولا يخطر ببالنا لأننا بهائم. من منا أغمض عينيه وفكر في ليلة مظلمة كالآتي هذه وما تحمله إنس وجن حيوانات كل المخلوقات فيها دخلت فيه. سبحان الله العظيم، موقف دقيق هذا. القمر إذا اتسق وانتظم وأصبح دائرة تعجز آلات الدنيا أن تضعها، يبدو هلالا صغيرا ثم يأخذ يتكامل كالطفل إذا بلغ 13 الليالي البيض، وإذا بي قد اتسق وانتظم كأنه قرص من قبل. من فعل هذا؟ جدي بنو مناف أمريكا. من يفعل هذا؟ من أوجد هذا الكوكب العظيم، هذا القمر الصقري؟ أقول لقد انفضحت كذبة أمريكا وروسيا في كونهم طلعوا إلى القمر. انكشفت سوءتهما وظهر في أمريكا فلكي كوني عالم من هذا الجنس، فكتب وقال كل هذه تمثيليات تمت فقط. والحمد لله وقفنا هذا الموقف حتى انكشفت سوءتهما واتضح الموقف. إذن قالوا طلوعهم من القمر خرافة، عمليات تمثيلية جرت في جبال وفي أودية وعرضوها في التلفاز وكتبوا عليها طلعوا إلى القمر. موقفنا كنا نعاني من عوام المؤمنين والغافلين، أخذوا يشكون في كل شيء، كيف طلعوا القمر؟ نحن نقول جائز ممكن. وإذاعات العرب والعالم الإسلامي تتمدع بأمجاد أمريكا وروسيا، ونحن نستحي من الله نتمدح بأمجاد أعداء الله ورسول المؤمنين. عدو اخترع نغني فرحا باختراعه، ينبغي أن نبكي أن نحزن، ما نصنع إبرة والقوم طلعوا إلى القمر، كيف نتبجع بأن طلعوا؟ يا عباد الله اتقوا الله في هذه الأمة يضحك الغافلون. ونقول لهم تعالوا إلى السياسة القرآنية، تعالوا، هذه بلقيس، هذه ملكة اليمن عليها السلام لما امتحنت بأشق من امتحان القمر، وقال سليمان أهكذا عرشك؟ وقد نصب عرشها بين يديها في القدس في فلسطين. كيف جاء من صنعاء من اليمن من سبا ووضع بين يديها؟ أهكذا عرشك؟ لو كنا نحن هنا أم هو مجنون هذه؟ كيف هي العرش؟ أهكذا عرشك؟ قالت ما أخبر الله به عنها؟ قالت كأنه لو قالت هو قالوا حمقى، لو قالت لا مستحيل قالوا مجنونة. كم في حد عاصها؟ ماذا قالت؟ كأنه. فقلنا لهم يا قوم قولوا جائز، ما نقول مستحيل مستحيل بدون علم، ولا نقول نعم طلعوا، لا يحل لنا هذا، لأننا أمة مستقيمة لا ترجو أن تقود البشرية في يوم ما من الأيام. ويضحك الغافلون والغافلات. وأفاجأ بمجلة صينية، والصين تحاول أن تكون القوى الثالثة في العالم بدل المسلمين، لأن المسلمين عرضنا عليهم أرافض، ما نحن قادرين على أن نكون قوة ثالثة. قال للأمريكية والروسية فقط، الصين ثبتت. ماذا كتبت تلك المجلة؟ تقول هذه منارة سياسية خدعة لتضليل العالم، لن تطلع أمريكا ولا روسيا القمر، مستحيل هذا. قلت للسامعين أرادت أن تحفظ ماء وجه شعبها، أرادت أن تحفظ كرامة شعبها، ما تذوبه في أمجاد أعدائهم، علمت شعبها أنه ما زال هو هو، وأن أمريكا وروسيا دجالان يدجلان على البشر. ما طلعت، وانتفع الشعب الصيني بهذه، ما انهارت قواهم وخارت قواهم، ما اصبحوا يتمدحون بامريكا وروسيا. سياسه رشيده هذه ولا لا؟ صينيه. والعرب ما عرفوا هذا، ما ذاقوه. من سنه فقط زعيم إسلامي كبير حفظه الله وأدام حياته قال أنا خائف أن يوم الأيام يقوم سلفي على المنبر قل أمريكا ما طلعت القمر. عجب هذا. سوقنا ملأ بالعجائب، وإذا بالصحف والجرائد وقرأنا عليكم خرافة وحيلة فقط للتنويم، ما قال عن القمر ولا وصلنا إليه، ولو طلعوا إلى القمر لكان الآن يبيعون قطع الأرض، لكان التذاكر الآن مكاتب في العالم بأسره، لأنهم يريدون الفلوس يعبدونها. تريد القمر 10,000 دولار وقت، لما سكتوا؟ شبعوا، لأنهم يكذبون. يا معاشر المستمعين، هذا شأن أمة تعطى هذا النور وتعرض عنه، لن ترى الحياة أبدا. فقلت لهم يا جماعة قولوا كما قالت بلقيس، ممكن جائز، ما تتمجدوا تتمدحوا بأمجاد أعدائكم يا عقلاء، ما نقول أنكروا قولوا ما طلعوا، ممكن يكون طلعوا نصبح واقفين موقف هابط جدا، لكن نقول ممكن جائز. إذن فلا أقسم بالشبق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق، جواب القسم لما حلف الله، قال لتركبن طبقا عن طبق. قراءة شاذة، لتركبن، ويكون الخطاب للحبيب صلى الله عليه وسلم، لتركبن يا رسولنا طبقا عن طبق إلى الملكوت الأعلى، كأنها تباشير برحلة الرسول إلى الملكوت الأعلى. لكن القراءة المشهورة والتي عليها الأمة لتركبن، أنتم أيها البشر يا بني الإنسان لتركبن طبقا عن طبق. ما هذه الأطباق؟ أولا لا بد وأن نموت، هذا طبق، لا بد وأن نحيا مرة أخرى طبق ثاني، لا بد وأن نحشر في ساحة فصل القضاء طبق ثالث، لا بد وأن توزن أعمالنا طبق رابع، لا بد وأن نجتاز الصراط طبق خامس، ثم أخيرا في عليين أو في سجين، لا بد وأن نركب هذه. في من يقول لا، لأنهم قالوا لا بعث ولا جزاء ولا حساب، قال لا أقسم بربك لا تركبن طبقا، لا بد من هذا المصير، سوف تموتون وسوف تحيون تبعثون وسوف تحشرون وسوف تحاسبون، ثم إما في نعيم وإما في جحيم، والنعيم أيضا طبقات درجات نركبها. اسم أهل الجنة، سكان الجنة يتراءون منازلهم كما نتراءى الكوكب الغابر، درجات وإلى لا هنا. وأهل السجين أهل النار درجات طبقة فوق طبقة إلى أسفل السجن. ولك أن تفهم أيضا من قوله لتركبن طبقا عن طبق، الفقر، الغنى، الصحة، المرض، الإحياء، التعب، بطبيعة حياتنا لا بد منها، الفرح، الحزن. إذن وسلمنا لله ما أخبر به، وعلينا فقط أن نؤمن بتدبيره وقضائه وأن نحمده على نعمه وأن نشكر وأن نصبر على بلائه. أما أمر الله نافذ والله لترتبن طبقا عن طبق. ثم قال تعالى فما لهم لا يؤمنون فما لهم لا يؤمنون ما الداعي إلى عدم الإيمان؟ ما الصارف عن الإيمان؟ ما المانع من أن يؤمنوا؟ نعم ما المانع أن تؤمن يا ناصر؟ تريد أدلة؟ ألست مخلوقا؟ بلى ولا لا؟ من خلقك؟ قال ما ندري. اسأل ارحل إلى الشرق والغرب قل أنا مخلوق أريد أن أعرف من خلقني. سوف تجد من يقول لك خلقك الله. قل من هو الله يوصف لك بصفات تملا قلبك فتصبح تحب اصلا من نفسك. ما لهم لا يؤمنون بالبعث الاخر؟ اليس هذا بعث اول والا لا؟ ايها المستمعون المستمعات قبل 130 سنه والله ما كان منكم احد موجود. واهمنا وإلى صحيح قبل 130 سنة والله ما كان واحد موجود منكم أيها المستمعون. كلكم عدم. من أحياكم هو؟ إذن كيف تنكرون أن يحييكم مرة ثانية بعدما يعدمكم أولا يحييكم من تراب كما كنتم؟ أين عقولكم؟ فلهذا تعجب تعالى فما لهم لا يؤمنون. من مانع مصار كيف لا يؤمنون؟ عملية البعث والجزاء أمامك الآن في جزاء. من يعمل سوءا يجزى به، من يعمل حسنا يأخذ أثرا الآن وإلا ما فيه. تعالى اصفع الشيخ وابصق على وجهه شبيك الليلة بالسجن جزاء عاجل وإلا لا؟ في الدنيا قبل الآخرة. فما المانع إذا من الإيمان؟ لا شيء، فقط يأبون أن يفكروا. لكن جاءكم من يدعوكم من الإيمان آمنوا. لا داعي أبدا إلى العراض والتكذيب والعناد. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. المؤمنون ثبت أن بعضهم إذا قرئ عليه القرآن يلقى في الأرض كالخرقة البالية يغمى عليه. ثم إذا قرئ عليهم القرآن، القرآن هذا ماذا؟ هذا كلام الرحمن، هذا كلام الله، ما هو كلام البشر. هذا فيه العلوم والمعارف، فيه الحجج والبراهين والآيات، فيه ما فيه من الهدى. كيف يسمع العبد ولا يخضع لله ولا يسجد ولا يتطامن ولا يدل ولا يقبل شرعه ودينه؟ أمر عجب. وإذا قل عليهم القرآن لا يسجدون. هنا سجدنا وإلا لا؟ هذه إحدى عزائم السجدات في القرآن، والحكم أنها سنة مؤكدة. فمن كان يتلو وانتهى إليها من السنة أن يسجد، فإن كان ماشيا أو راكبا يسجد كما تهيأ، ومن كان في منزل يسجد على الأرض ويقول في السجود الله أكبر للهوي، ثم يسبح الله ويدعوه بما شاء. ثم يرفع رأسه قائلا الله أكبر ولا يسلم لا تحية ولا سلام، فقط هو بالتكبير الله أكبر، وإن سبح سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى فخير ذلك، وإن قال سجد وجهي للذي خلق سمعه وبصره، سجد وجهي للذي خلق سمعه خلقني وشق سمعي وبصري، لا رواية ثانية. الشاهد عندنا ويدعو كما سمع من شجرة تدعو، اللهم اكتب لي بها أجرا وارفع لي بها ذكرا وتقبلها مني كما تقبلت من عبدك ورسولك داود. آثار طيبة الذي يحفظها ويدعو بها ويسبح بها خير من الآخرين. سجد وجهي للذي خلق وشق بحوله وقوتي سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين، اللهم اكتب بها أجرا وامحو عني وزرا وارفع اللهم لها به ذكرا، واكشف اللهم بها عن أهلي مرضا أو ضرا، اطلب من شئت، المهم إياك ألا تسجد وتقول ما هو واجب، شيطان يوسوس لك. ثم إذا سجد القارئ على المستمع أن يسجد، وعلى السامع لا سجود. إذا فرق بين المستمع والسامع وإذا لا، المستمع جالس ليستمع أصغى بأذنه ليستمع، هذا إذا سجد القارئ سجد معه، وإذا لم يسجد القارئ كما في الإذاعة ما تسجد، وإن سجدت خير لك، أنت مأموم إمامك ما تجد ما تسجد. إذن ولتكن على طهر متوضئا، ولو سجدت على غير ضوء لا حرج، إسلامك انقيادك إذعانك لرب ولا حرج، لكن الأكمل أن تكون على طهر. إذن فما لهم لا يؤمنون، وإذا قرئ عليهم القرآن من يقرأه رسول الله أصحابه المؤمنون، إذا قرئ عليك القرآن يجب أن تخضع بجوارحك بقلبك بأحاسيسك بمشاعرك لله عز وجل، فالسجود انقياد وإذعان، تهيئ لذلك طاعة لله، كل يدخل هذا تحت السجود. ثم قال تعالى مبين العلة لما ما يسجدون لما ما يؤمنون، قال بل الذين كفروا يكذبون. هذا الطابع الخاص، الكافر يكذب، هذه الحقيقة، والله إلى الآن كل كافر يكذب، لو صدق ما كفر. إذن الذين كفروا يكذبون دائما، كلما تعرض عليهم جديدا كذبوا، مستعدون للتكذيب، فلهذا يقع عليهم القرآن ما يكذبون، يدعون إلى الإيمان ما يؤمنون، هذا شأنهم، لأنهم مرضى بمرض خطير ألا إنه الكفر. ما بعد الكفر ذنب، ما بعد مرض الكفر مرض، دي هي العلة. بل الذين كفروا يكذبون، والله أعلم بما يرون، عندهم أوعية يملئونها، نعم قلوبهم الحقد الحسد الشرك الكبر كل الباطل يملئون أوعيته، والله أعلم بما يوعونه، من سب للرسول وأصحابه انتقاص لدين الله، من مودة للكافرين، من حب للشرك والمشركين، من حسد وتغيظ على المؤمنين، هذه أوساخ كلها يملؤون بها قلوبهم أوعية مملوءة، والله يعلم ذلك وإلا لا؟ والله أعلم بما يعون. ما سمى الذي يعونه هذا وأوساخ، ما بحاجة إلى ذكرها يعني. إذن فبشرهم يا رسولنا بعذاب أليم. عجب، إني أعلم بما يعون من الأوساخ الحسية والمعنوية. بشرهم إذن بماذا؟ بعذاب موجع مؤلم أليم. وهل الإخبار بالعذاب بشارة هذه؟ لكن هذا أسلوب تهكمي اعتاده العرب في كلامهم، إذا أراد أن يفهم منك أبشر والسياف عند الباب. إذن فبشرهم بعذاب أليم، هذا في الدنيا في البرزخ في الآخرة، وفعلا نزل بهم وأحاط بهم وذاقوا مرارته وإلى اليوم. بشارة الله ما تدوم. ثم استثنى الله تعالى منهم من كانوا في قضائه وقدره يؤمنون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ونحن إن شاء الله منهم وإلا لا؟ أما أنتم صائمون؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ما لهم؟ أخبر عن الجائزة، لهم أجر غير ممنون، غير منقطع أبدا. وهنا قضيتان، الأولى التقاعد، نظام التقاعد عند الله، اثمر أيما امرأة كانت تصوم وتقوم الليل، كانت تصلي ثم تقدمت بها السن وكبرت سنها وأصبح البول لا يفارقها، ما أصبحت تقوم الليل، ما أصبحت تتلو القرآن العظيم، علموها أن أجرها ماضي كما كانت في الأربعين، يجرى لها حسابها كما هو إلى أن تموت. قولوا الحمد لله. الحمد لله، لهم أجر غير ممنون ولا ممنون؟ لما قال ممنون ولم يقل مقطوع؟ معناها مقطوع، لأن المن قطع، من من قطع، سبحان الله العظيم. بشرهم بأنه لا يمن عليهم، الذي يعطيهم ويغدق عليهم ويهب لهم من نعيم ما يمنون، أجر غير ممنون. من المتفضل بهذا الإنعام؟ الله. من الله؟ رافع السماء، باسط الأرض، خالق الكائنات، اسمه الله. والآن من هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ ولما كان أجرهم لا ينقطع؟ نعم، هؤلاء أولياء الله المؤمنون العاملون للصالحات، أولياء الله. وقتهم شغلوا بالصالحات، ما عملوا الصالحات، فلهذا ما يذكر. الزمن واحد، مشغولون بالصيام والجهاد والعبادة، لا أغاني ولا لهو ولا باطل ولا سرقة ولا جريمة، ما تدنس طواعهم. هؤلاء ينزلهم الله في الملكوت الأعلى، الآن بأرواحهم في عليين، وبعد الآن لما يوجد لهم الأجسام الجديدة الكاملة الخلقة الغير قابلة للفناء، يرسل تلك الأرواح تدخل تلك الأجسام ويجتمعون في ساحة فصل قضاء القضاء، ويحكم الله ويقضي، ثم يساقون إلى دار السلام. وإليكم هذا المنظر. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى أين؟ إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوا وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله، الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض أرض الجنة نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين، لا الكسالى والعاطلين، نعم أجر العاملين. إذن اللهم احشرنا في زمرة. وصلى الله على نبينا محمد.